مواقيت الصلاة. اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا لا بد أن تؤدى فيها، والأصل في هذا قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإليك تحديد هذه الأوقات وبيان معالمها. 1- صلاة الظهر. الظهر ساعة الزوال ووقته، والمراد بالزوال ميل الشمس عن كبد السماء إلى المغرب. وصلاة الظهر هي التي تجب بدخول وقت الظهر، وتسمى صلاة الظهر أيضا الأولى، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى الهجيرة. فعن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي يدعونها الأولى حين تضحض الشمس أو تزول. أول وقت الظهر هو زوال الشمس، أي ميلها عن وسط السماء جهة الغرب، وقد أجمع العلماء على ذلك لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر حين زالت الشمس، كما في حديث أي برزة السابق. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان. آخر وقت الظهر اختلف أهل العلم فيه، وأصح الأقوال أن آخره أن يصير ظل الشيء مثله سوى مقدار الظل حين الزوال. يكون لكل شيء ظل قبل الظهر، ويتناقص هذا الظل ثم يبدأ في الزيادة، فهذا هو فيء الزوال، وهو أول وقت الظهر. فإذا زاد الظل عن هذا المقدار بما يساوي طول الشيء فهذا آخر وقت الظهر. وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فعنده آخره أن يكون ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال. واستدل الجمهور بما يلي: 1- حديث ابن عمر السابق، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. 2- حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس، وكان في قدر الشراك، ثم صلى العصر حين كان في قدر الشراك، وظل الرجل، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل، ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير راكب السير العنق إلى ذي الحليفة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيد، ثم صلى الفجر فأسفر. وهو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما. ولا يقال إنه إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر، بل يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات صالح للظهر والعصر أداء، كما قال بعضه. عزا النووي في شرح مسلم هذا القول لمالك، وقد حكاه في بداية المجتهد عن مالك، والذي عزاه ابن المنذر له أنه قال: يخرج وقت الظهر فليحرر. ويؤيد ما ذكرنا حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الأخرى. قلت: فتعين الحمل المتقدم. فائدة: يمكن معرفة وقت الظهر بطريقة الحساب بالساعات، وذلك بأن يحسب الوقت بين طلوع الشمس إلى غروبها، فيكون وقت الظهر في منتصفه تماما. يستحب تعجيل الظهر في أول الوقت، لحديث جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحدت الشمس، أي مالت عن وسط السماء جهة المغرب، ونحوه حديث أبي برزة وقد تقدم قريبا. ويستحب تأخيرها إذا اشتد الحر، لحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. وحديث أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة، حتى رأينا في فيئة تلول، ثم قال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وحد الإبراد الصحيح فيه أنه يختلف باختلاف الأحوال، بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت. 2- صلاة العصر: العصر يطلق على العشي إلى احمرار الشمس، وهو آخر ساعات النهار، وصلاة العصر هي التي تجب بدخول وقت الصلاة، وتسمى الصلاة الوسطى، أول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في المشهور عنه، فقد جعل أوله أن يصير ظل الشيء مثليه. والأدلة المتقدمة في وقت الظهر تدل على وقت الجمهور، على قول الجمهور. آخر وقت العصر: تعارضت ظواهر الأحاديث في آخر وقت العصر، ففي حديث جابر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر في اليوم الأول عند مصير ظل الشيء مثله، واليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه، ثم قال: الوقت بين هذين الوقتين. وبه قال الشافعي: لكن هذا عند الاختيار، ومالك في إحدى الروايتين. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وبه قال أحمد وأبو ثور، ورواية عن مالك ونحوه حديث أبي موسى في قصة السائل عن مواقيت الصلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول العصر والشمس مرتفعة، وفي اليوم الثاني أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس. الحديث. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقال إسحاق أهل الظاهر: آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة. قلت: والذي تجتمع عليه هذه الأدلة كلها وغيرها أن يحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار، وحديث ابن عمرو على وقت الجواز، وحديث أبي هريرة على وقت العذر والاضطرار، فنقول آخر الوقت المختار مصير ظل الشيء ومثليه بعد إطراح فيء الزوال، ويمتد إلى اصفرار الشمس، ويكره التأخير إلى ما بعد ذلك لغير عذر. لحديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فإذا كان هناك عذر أو ضرورة جاز أداؤها من غير كراهة قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، والله أعلم. ويستحب التبكير بالعصر. 1- لحديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي على أربعة أميال من المدينة. 2- عن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيح جن قبل مغيب الشمس ويتأكد تعجيلها في يوم الغيم لأنه مظنة التباس الوقت فإذا وقع التراخي فربما خرج الوقت أو اصفرت الشمس قبل العصر. فعن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الترغيب في المحافظة على صلاة العصر والترهيب من تفويتها. 1. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. 2. وعن أبي بصرى الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. والشاهد النجم. 3. عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. 4. وتقدم حديث بريدة مرفوعا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال ابن القيم والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم فالحبوط العام في مقابلة الترك العام والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين فإن قيل كيف تحبط الأعمال بغير ردة قيل نعم قد دل القرآن الكريم والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قلت هذا في من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها والله أعلم. 5. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال وهذا تمثيل لحبوط عمله بتركها على النحو الذي تقدم. أو يقال المعنى فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. 3. صلاة المغرب. المغرب في الأصل من غربة الشمس إذا غابت وتوارت ويطلق في اللغة على وقت الغروب ومكانه وعلى الصلاة التي تؤدى فيها في هذا الوقت ويطلق على المغرب كذلك العشاء لكن يكره هذا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب فتقول الأعراب هي العشاء أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وغابت وتكامل غروبها بالإجماع وهذا ظاهر في الصحارى ويعرف في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق وطلوع النجم آخر وقت المغرب. اختلف فيه العلماء على قولين الأول أن للمغرب وقتا واحدا بعد الغروب بقدر ما يتطهر المصلي ويستر عورته ويؤذن ويقيم للصلاة وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وحجتهم حديث إمامة جبريل وقد تقدم وفيه أنه صلى في اليوم الأول والثاني المغرب حين غربت الشمس وقتا واحدا وبما رواه سويد ابن غفلة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول صلوا هذه الصلاة والفجاج مسفرة يعني المغرب إسناده حسن. الثاني آخر إلى أن يغيب الشفق وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي وصححه النووي واختاره ابن المنذر وهو الصحيح، والدليل عليه: 1. حديث ابن عمرو مرفوعا: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، الحديث وقد تقدم. 2. حديث أبي موسى في السائل عن مواقيت الصلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول المغرب حين وقبت، أي غربت الشمس، وفي اليوم الثاني أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وقد تقدم تخريجه، ومثله في حديث بريدة. 3. حديث زيد بن ثابت أنه قال لمروان: ما لك تقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ بطول الطوليين، يعني الأعراف. وقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة حرفا حرفا بترتيل مع إتمام ركوع وسجود، فهذا يدل على أن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق. 4. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا إلى عن عشائكم. وفي لفظ من حديث عائشة: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وهو صريح في جواز تأخير صلاة المغرب إلى ما بعد الطعام بعد دخول وقته. 5. حديث معاذ أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيأمه. يستحب تعجيل المغرب. 1. فعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. 2. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. 4. صلاة العشاء. العشاء اسم لأول الظلام من المغرب إلى العتمة، وسميت الصلاة بذلك لأنها تفعل في هذا الوقت، ويقال للصلاة أيضا العشاء الآخرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الصلاة العشاء الآخرة. ويقال لها كذلك العتمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لكن قد ورد كراهية ذلك في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. والتحقيق أن إطلاق العتمة على العشاء خلاف الأولى لهذا الحديث، كما ذهب إليه مالك والشافعي واختاره ابن المنذر ورجحه ابن حجر أول وقت العشاء. أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، لكنهم اختلفوا في الشفق، فالجمهور على أنه الحمرة، وأبو حنيفة وزفر والأوزاعي قالوا هو البياض بعد الحمرة. قلت: والأول هو الصواب، لأن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين غاب الشفق، وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول. هذه الحقيقة نقلها في نيل الأوطار عن ابن سيد الناس في شرح الترمذي، ثم رأيت ابن رشد في بداية المجتهد يكذبها فليحرر. وقد ثبت في حديث عائشة أنهم كانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، فصح يقينا أن الشفق الحمرة للبياض، والله أعلم. آخر وقت العشاء اختلف العلماء فيه على 3 أقوال مشهورة: الأول آخره إلى ثلث الليل، وبه قال الشافعي في الجديد، إلا أن هذا عنده وقت الاختيار هذا المذهب، لكن الذي صرح به في الأم أنه إذا مضى الثلث فهي فائتة. وأبو حنيفة والمشهور من مذهب مالك، وحجتهم حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ثلث الليل، الثاني آخره نصف الليل. وبه قال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور أصحاب الرأي والشافعي في القديم، إلا أنه عند أصحاب الرأي يجزئ بعده مع الكراهة، وعند الشافعي هو وقت الاختيار وأنه لا يفوته إلى الفجر. وابن حزم وحجتهم حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم كثيرا، وفيه ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وحديث أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. الثالث آخره طلوع الفجر الصادق ولو لغير اضطرار، وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة وداود الظاهري، وهو مروي عن ابن عباس وابي هريرة واختاره ابن المنذر. وحجتهم واحد، حديث أبي قدادة مرفوعا، إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. اثنان، قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل، قالوا هو دليل على أنه لا حرج على من أخرها إلى شطر الليل، وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل، وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر. ثلاثة، حديث عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذاب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. الترجيح أقوى الأحاديث السابقة دلالة على تحديد آخر وقت العشاء هو حديث عبد الله بن عمرو، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ورجحه الشوكاني لكنه جعله آخر وقت الاختيار. وأما وقت الجواز فممتد إلى الفجر، مستدلا بحديث أبي قتادة المتقدم فقال فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلى صلاة الفجر، فإنها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع. انتهى. قلت أما الاستدلال بحديث أبي قتادة على أن وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر ففيه نظر، إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق لأجل ذلك، وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرج عامدا عن وقتها مطلقة، سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب أو لا مثل الصبح مع الظهر. ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر حين فاتته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم نائمون في سفره، واستعظم الصحابة رضي الله عنهم وقوع ذلك منهم فذكره. فلو كان المراد ما ذابوا إليه من امتداد كل صلاة إلى دخول الأخرى لكان نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر، وهم لا يقولون بذلك، ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك. وهذا الاستثناء على ما بينا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال، لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح فكيف يصح استثناؤها. فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد بل لإنكار إخراج الصلاة عن وقتها مطلقا. انتهى. فقلت أبو مالك وأما حديث عائشة حتى ذهب عامة الليل، فالمراد بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها، ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل، فلا يبقى عند القائلين بامتداد وقت العشاء إلى الفجر سواء للاختيار أو الضرورة إلا حديث أنس أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، فإن صح حمله على أنه انتهى من الصلاة نصف الليل، ويكون قوله ثم صلى من تصرف أرواه، وإلا فالقول قولهم والله أعلم. ويستحب تأخير العشاء، قد ورد في تأخير العشاء أخبار كثيرة صحاح، وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. والحكمة فيه أنه أنفع في تصفية الباطن من الأشغال المنسية لذكر الله تعالى، وأقطع لمادة السمر بعد العشاء، لكن التأخير ربما يفضي إلى تقليل الجماعة وتنفير القوم. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء أحيانا، وأحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، لحديث أبي برزة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. والعلة في كراهة النوم قبل صلاة العشاء خشية أن يذهب به النوم فيفوته وقتها، أو يترخص الناس في ذلك فينام عن إقامة جماعتها. وأما كراهة الحديث بعدها فلأنه ربما يؤدي إلى سهر يفوت به الصبح، أو لئلا يقع في كلامه لغو، فلا ينبغي ختم اليقظة به، أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة، ولتقع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عمله، والنوم أخو الموت، وربما مات من نومه، وربما مات في نومه. وهذا إذا كان الحديث مما لا فائدة فيه، فإن كان لحاجة دينية عامة أو خاصة، أو لما يعود لما يعود على صاحبه بفائدة أو إلى مصالح المسلمين فهذا لا بأس به. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر وعمر في أمر من أمور المسلمين، وفيه انقطاع وله شواهد، أخرجه الترمذي وأحمد. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهله ميمون ساعة ثم رقد. خمسة، صلاة الفجر. الفجر في الأصل هو الشفق، والمراد به ضوء الصباح، والفجر في آخر الليل كالشفق في أوله. والفجر اثنان، الفجر الأول الكاذب، وهو البياض المستطيل الذي يبدو في ناحية من السماء، وهو ما يسمى عند العرب بذنب السرحان، الذئب، ثم ينكتم فيعقبه الظلام. والفجر الثاني الصادق، وهو البياض المستطير المعترض في الأفق، ولا يزال يزداد نوره حتى تطلع الشمس. وفي الحديث لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وهذا الفجر الثاني هو الذي تتعلق الأحكام كلها به، لا الأول الكاذب. ويطلق الفجر على صلاة الفجر لأنها تؤدى في هذا الوقت، وتسمى صلاة الصبح والغداء أول وقت الفجر. أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق، آخر وقت الفجر، ويجمع على أن آخر وقتها طلوع الشمس. يستحب التبكير بصلاة الصبح التغليس، ذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن أداء صلاة الفجر بغلس أفضل من الإسفار بها، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والإسفار ضوء الصباح، وهو مروي عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وحجته. ألف، أن الأخبار قد دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. ومن ذلك واحد، حديث عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. اثنان، حديث أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ثم ينصرف، وما يعرف رجل منا جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. 3. حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة 50 آية هي مقدار الوضوء، فأشعر ذلك بأنه صلاها في أول وقت الصبح. 4. حديث أبي موسى أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة يغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. باء أن التبكير بها داخل في عموم الأدلة على استحباب تعجيل الصلوات في أول أوقاتها، وسيأتي بعضها قريبا. جيم أن التبكير بها هو فعل الخلفاء الراشدين. دال أن بعض العلماء كالشافعي وأحمد يحملون معنى الإسفار على تيقن طلوع الفجر وتبينه، فلما احتمل الإسفار المعنيين كانت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى. وذهب الثوري وأبو حنيفة وصاحباه إلى أن الإسفار أفضل، واحتجوا بما يلي: 1. حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، صحيح لغيره، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأجاب ابن حبان عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسفروا في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر، لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر، فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر، انتهى. 2. حديث ابن مسعود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، وفيه وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس. الحديث قالوا: فاعتبروا صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس قبل وقتها المعروف عند ابن مسعود فيكون وقتها المعهود الإسفار. قلت: وهذا ليس صريحا في الدلالة، فكونه صلى الفجر بغلس قبل موعده المعهود لا ينافي أن يكون المعهود الغلس كذلك لكن متأخر عن هذا، ثم إنه يحتمل أن يكون قوله قبل ميقاتها على ظاهره. وقد جمع الطحاوي رحمه الله وهو حنفي بين أدلة التغليس والإسفار بأن يدخل في الصلاة مغلسة ويطول القراءة حتى ينصرف عنها مسفرة. قلت: وهذا فعل حسن، لكن يقوي مذهب الجمهور بتفضيل تعجيلها بغلس، إذ الخلاف في وقت الدخول في الصلاة لا الخروج منها، والله أعلم. مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة: 1. الوقت أوكد فرائض الصلاة. فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولهذا لم يجز تأخير الصلاة عن وقتها ولو لجنابة أو حدث أو جنابة في الثوب أو نجاسة في الثوب، ولا لفقدان ما تستر به العورة ولا غير ذلك على الصحيح، بل يصلى في الوقت بحسب حاله. وهذا اختيار شيخ الإسلام في الفتاوى وعزاه لجماهير أهل العلم، وانظر الفروع والأم والمجموع. وقد امتدح الله تعالى المحافظين على مواقيت الصلاة، فقال تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن مسعود: ذلك على مواقيتها. أخرجه ابن المنذر في الوسط والطبراني كما في المعجم. بل جعل الصلاة في وقتها أفضل الأعمال وأحبها إليه سبحانه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وفي رواية أفضل، قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة الأمراء على تأخير الصلاة عن وقتها المختار. فعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وبين أنس بن مالك أن تأخير الصلاة عن وقتها المختار لغير عذر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تضيع للصلاة. فعن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قلت: فحري بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن يحافظ على مواقيت الصلاة وأن يؤديها في أول وقتها إلا العشاء إذا لم تكن مشقة، عملا بقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، واقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. اثنان: بما تدرك الصلاة في الوقت. لأهل العلم في هذه المسألة قولان: الأول، تدرك بتكبيرة الإحرام، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور من مذهب أحمد، وحجتهم: واحد، أن إدراك جزء من الصلاة وهو تكبيرة الإحرام كإدراك الكل، لأن الصلاة لا تتبعض، لكن عند أبي حنيفة تفسد صلاته إذا طلعت الشمس وقد بقيت ركعة من الصبح، وهو خلاف الدليل. اثنان، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. قالوا: والسجدة جزء من الصلاة، فيقاس عليها تكبيرة الإحرام. الثاني، تدرك بإدراك ركعة كاملة في الوقت، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، وهو راجح لما يأتي. واحد، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجملة من أدرك شرطية، ومفهومها أن من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك، فالإدراك معلق بالركعة الكاملة، فعدم اعتبارها إلغاء لما اعتبره الشارع، وتعليق الإدراك بالتكبيرة لاعتبار لما ألغاه الشارع. اثنان، أما حديث من أدرك سجدة فالمراد بها الركعة الكاملة من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، يدل على هذا أنه قال مرة من أدرك ركعة ومرة من أدرك سجدة، فدل على أن المراد واحد وهو الركعة الكاملة. وقد قال ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها، يعني ركعتين، والله أعلم. من أدرك جزءا من الوقت ثم جاءه عذر، إذا طرأ عذر بعد دخول الوقت كالجنون والإغماء والحيض والنفاس ونحو ذلك، فهنا حالتان: واحد، أن يكون مضى من وقت الصلاة دون قدر الفرض ما يسع لأقل من ركعة كاملة، فلا يجب عليه القضاء بعد زوال العذر. اثنان، أن يكون مضى من وقت الصلاة ما يتسع لركعة كاملة، ففي إلزامه بالقضاء قولان تقدم في أبواب الحيض، واختار شيخ الإسلام أنه لا يلزمه القضاء لأنه قد طرأ عليه العذر في وقت يجوز له تأخير الصلاة إليه، وهو غير مفرط ولا معتد، ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة بقضاء صلاة حاضت في وقتها مع كثرة حدوثه، وهذا قوي، وإن كان الأحوط قضاؤها، والله أعلم. ثلاثة الأعذار لتأخير الصلاة عن وقتها. واحد واثنان، النوم والنسيان. فمن نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فهو معذور، ويجب عليه أداء هذه الصلاة إذا استيقظ من نومه أو ذكرها، لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ونام صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفر فما أيقظهم إلا حر الشمس وقد طلعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. الحديث: وفعل الصلاة في وقت الاستيقاظ أو ذكر الصلاة المنسية هو في الحقيقة أداء لا قضاء، لأنه في الوقت الذي لا وقت لها سواه. تنبيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة المتقدم: فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها، اضطربت أقوال العلماء في معناه، والصحيح الذي عليه المحققون ما ذكره النووي أن معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي الصلاة الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد. انتهى. 3. الإكراه: فمن أكره على ترك الصلاة ومنع من الإيماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها فهو معذور ويقضي إذا زال عذره، وأما إذا أمكنه الإيماء برأسه فتجب عليه الصلاة في الوقت وليس عليه إعادتها على الصحيح، والله أعلم. أربعة: الجمع بين الصلاتين ما يجوز له الجمع، فمن جمع الصلاتين جمع تأخير فإنه يصلي الأولى في وقت الثانية، وهو في الحقيقة لا يقال إنه أخرها عن وقتها إلا في الصورة، وإلا فإن وقتيهما في هذه الحالة وقت واحد، وسيأتي طرف من أحكام جمع الصلاتين إن شاء الله تعالى. 5. شدة الخوف، بحيث لا يتمكن من الصلاة بوجه من الوجوه ولا بقلبه، فلا حرج عليه حينئذ إذا فاته الوقت في أحد قولي العلماء، لأنه لو صلى حينئذ لم يدري ما يقول وما يفعل، لا سيما عند شدة منابذة العدو، وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في غزوة الخندق حتى غربت الشمس. وقد ورد عن النبي صلى الله عن أنس رضي الله عنه أنه اشتدت الحرب غداه فتح تستر، فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس، أورده ابن حزم في المحلى وأعله برواية مكحول عن أنس قال: ومكحول لم يدرك أنس. انتهى. قلت: أثبت أبو حاتم الرازي كما في مراسيل لابنه، والترمذي كما في تهذيب التهذيب، سمع مكحول من أنس، فإن لم يكن في الإسناد غير هذا فهو صحيح، والله أعلم. 4. من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، إذا بلغ الصبي أو عقل المجنون أو أفاق المغمى عليه أو طهرت الحائض والنفساء قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة أو أكثر، لزمهم أداؤها، وهل يلزمهم أداء ما يجمع إليها قبلها؟ يتضح بالمثال الآتي: إذا ظهرت الحائض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فلأهل العلم في شأنها 3 أقوال. الأول: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر والعصر، وإن طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء، وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وهريرة، وهو مذهب طاووس والنخعي ومجاهد وربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق، وهم الجمهور وحجتهم واحد. مروي عن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. إسناده ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة وعنه ابن المنذر وعبد الرزاق. 2. ما روي عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. إسناده ضعيف، أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة وابن المنذر، ونقل نحوه عن أبي هريرة. 3. أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمعان في حال العذر في وقت إحداهما، فإذا طهرت في آخر النهار في وقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. الثاني، إذا طهرت في وقت العصر لزمها العصر وليس عليها الظهر، وهو مذهب الحسن وقتادة والثوري وأبي حنيف. وحجته: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا: وأل في قوله الصلاة للعهد، أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما التي قبلها فلم يدرك من وقتها شيئا وقد مضى من وقتها ولم يكن أهلا للوجوب، فكيف نلزمه؟ اثنان، أنه لا خلاف أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعدما غربت عاص لله تعالى مذموم إذا كان قاصدا في غير حال عذره، فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح له الجمع الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حضر فيه الجمع بينهما. ثلاثة، أننا متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر حال العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟ فإن قالوا فرقنا للآثار عن الصحابة، فيقال آثارهم إن صحت محمولة على سبيل الاحتياط فقط خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى ولا سيما الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم الحائض بطهورها إلا بعد مدة من طهارتها. الثالث، إذا طهرت قبل غروب بوقت يتسع للصلاتين صلاة الظهر والعصر وإن لم يتسع إلا لواحدة لزمها العصر فقط، وهو قول الأوزاعي ومالك. الراجح الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الأقوى والأول أحوط، ولا بد من المصير إلى الثالث إذا ضاق الوقت، والله أعلم. خمسة، إذا لم يصلي الصلاة حتى خرج وقتها بغير عذر، ففي حكم قضاء هذه الصلاة قولان للعلماء. الأول أنه يجب عليه قضاؤها، وهو مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم حتى ادعى النووي الإجماع عليه، ولا يصح جملة ما استدلوا وجملة ما استدلوا به: واحد، الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناس يقال يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد من باب أولى، وأجيب عنه بأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناس، بل إن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط عنه الإثم فلا فائدة فيه، فيكون إثباته من عدم النص عبثا بخلاف الناس والنائم، فقد أمرهم الشارع بذلك وصرح بأن القضاء كفارة لهما لا كفارة لهما سواه. ثم إن القياس إنما هو قياس الشيء على نظيره لا على ضده، وهذا لا خلاف فيه، والعمد في ضد النسيان والمعصية ضد الطاعة، فكيف تقاس عليها؟ اثنان، قوله صلى الله عليه وسلم في قضاء النائم والناس لا كفارة لها إلا ذلك، قالوا يدل على أن العامد مراد بالحديث لأن النائم والناس لا إثم عليهما، فالمراد بالناس التارك. وأجيب عنه بأن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على النائم والناس لعدم الإثم الذي جعل الكفارة منوطة به، والأحاديث الصحيحة صرحت بوجوب ذلك عليهما. ثم إن الكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد، وهذا واضح. ثلاثة، القياس على وجوب القضاء على من أفطر عمدا في رمضان كالمجامع في نهار رمضان، وأجيب بأن ثبوت القضاء على المجامع في نهار رمضان ضعيف، وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث بدون زيادة: وصم يوما مكان ما أصبت، وهي ضعيفة لا تثبت. أربعة، وقد يستدل له ولم يستدلوا هم به بحديث: فدين الله أحق أن يقضى، صحيح سيأتي في مواضع إن شاء الله. فيقال سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات الحج والصيام دينا، ويجاب عنه سماه دينا، ويجاب عنه بأنه يلزم من هذا أن يجيز الصلاة قبل وقتها، فإن أداء الديون جائز قبل حلول أجلها. وسيأتي مزيد إيضاح في أدلة الفريق الثاني. الثاني أنه لا يجب عليه قضاؤها بل ولا تصح منه، وبه قال عمر بن الخطاب بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص بن مسعود. قال ابن حزم ما نعلم له مخالفا من الصحابة والقاسم بن محمد وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف ابن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وطائفة من أصحاب الشافعي والجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة وداود الظاهري وابن حزم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية ثم العلامة ابن الألباني وابن عثيمين، وهو الراجح ومما يدل عليه. 1- قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدود الطرفين له أول وله آخر، فلا يجوز أداؤها قبل الوقت ولا بعد خروجه، لا فرق بينهما إلا بنص يتضمن أمرا جديدا كما في النائم والناسي وسائر أصحاب الأعذار كالحج وصيام رمضان تماما. ومعلوم أنه إذا صلاها قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق، فكذلك لو صلاها بعد وقتها. 2- قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. 3- قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولو لقي الغي كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها. 4- حديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها دليل على أن العامد لا يقضي الصلاة تمسكا بدليل الخطاء، فإن من نسي شرط وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروع، فيلزم أن من لم ينس لا يصلي. 5- أن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز إلا لله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد على الصحيح في الأصول، ولا دليل على الأمر بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لما أغفر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نسياه ولا تعمداه، إعناتنا بترك بيانه، وما كان ربك نسيا. 6- حديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات، كما لا تفوت الصلاة المنسية أبدا، ولو أمكن قضاء المتروك عمدا لكان القول بأنها فاتته كذبا وباطلا. 7- يقال لمن أوجب قضاؤها على العامد هذه الصلاة التي تأمره بفعلها هي التي أمره الله تعالى بها أم هي غيرها؟ فإن قال هي قلنا لهم فالعامد لتركها ليس عاصيا لأنه فعل ما أمره الله تعالى، ولا إثم على قولكم ولا ملام على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، وهذا لا يقوله مسلم. وإن قال ليست هي التي أمره الله بها كنا صدقت، وفي هذا كفاية إذ أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره به الله تعالى. قلت هذا القول هو الراجح، وليس من مع المخالف ما يصلح للتعويل عليه، والله أعلم. من ضيع الصلاة سنوات من عمره يتفرع على القول بأن من ترك الصلاة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتها لا يجب عليه قضاؤها ولا تصح منه، أن من ضيع الصلاة زمانا من عمره ثم تاب إلى الله تعالى واستقام على دينه فإنه لا يصلي ما فاته، سواء كنا بكفره حال تركها أو لا، خلافا للجمهور فإنهم يوجبون عليه قضاء جميع الصلوات التي فاتت. وماذا على تاركها متعمدا؟ إن الحكم على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر بعدم قضائها ليس تخفيفا عليه، وإنما هو في الحقيقة تنكيل به وسخط لفعله، فالإثم لا يسقط عنه وإن صلاها 1000 مرة بعد وقتها إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، فهذا الذي يلزمه التوبة والاستغفار والإكثار من فعل الخير وصلاة التطوع